قد جاءكم

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وكانت بدءا من الآية 12 إلى الآية 23 من سورة المائدة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي